أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لماذا سميت عرفة بهذا الاسم؟ الله أعلم. يقولون الأسماء لا تعلل، الله أعلم. بعضهم يقول أنه التقى فيها آدم وحواء وتعارف فيها سميت عرفة، الله المستعان، لا أدري. نعم.